والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبإذنه تعالى في هذا الصباح الجديد نتذاكر حول قوله تعالى في الآية 71 من سورة النحل: والله فضل بعضهم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براتب رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. الأرزاق حاليا تختلف، واحد تلقاه دخله الليلة في اليوم 100 جنيه، واحد دخله 50، واحد دخله 10، واحد ربما يقعد اليوم كله في السوق بعد لو مرق بثلاثة جنيه كثيرة جدا. ربنا لديك شدة لازم تتأمل مسألة الأرزاق، لا يتدخل فيها رسول مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد صالح لعقل. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، وحتى الارض اللي قاعدين فيها دي كما نصت الايه 6 من سوره هود: وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. ده معناه كمان في الامل. تعالوا الصغور الدولي، الصغور دي عايزه لحوم، لحوم كميات كبيره. تخيل الصخرة دي حاليا دايم في اليوم قرابة 4 ل5 كيلو داخلة في بطنه. ده في الزبون لو ما كان الرزق عند الله جل وعلا معناه ده ما تقول أكون الصخور دي عندها رزق خاص. ربنا قال لنا قاعد أقول الجن دي عنده رزق خاص. ربنا قال لكم الجن، وحتى الجن بيختلفوا. زوج كبير جسمين واحد جاب فوقه في مختبر العمر ما بيستوى الرزق. الزول الصغير بياكل كثير، بني ادم لازم يكبر بعد ذلك اجره كله بسيط. النبي اللي بيشوفه ده بياكل كده يا ابن الحاج. نملة تلقاها جايب عليها عيش وما شابها تدخلها في جحرها ربما تعيد عليها شهرين. ويا من في حيوانات دواب حاليا على ظهر الارض بتاكل شنو لازم تتحجم في بوسان غير طبعا. اذا اي دابه على ظهر الارض كان كبيره ولا صغيره ربنا ملك المرسول. وبعد ربنا قال لك باكل المخلوقات دي كلها وافضل بالارزاق والحق لو على الرب ياكل. كنت اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم يعني بأكل ولا يطعم. قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين. اي الذين يجعلون لله الا اذا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ذاك مهندس، ذاك دكتور، ذاك حاكم، ذا رئيس لجنه شعبيه، دائما من تاخذني مما عينك تتامل في الاجداد والجبل. ده شغل الله جل وعلا. انت مصدر شغل الله جل وعلا. انت الخالق ده خلقته مثلا. اذا كنت عليك التامل عشان تعرف قدره الله جل وعلا. يا اخي لو بعدك ان تشوفك كده فضيله تقدر عليها. جابوا لك الجنود بتاعت الطعميه، بتاعت الفول، المنحاس، الكثرة الطوارئ قدامك. ربنا قال لك كلمة ربع عدد وبس ربع عدد تقدر ما حتقدر بعدين. ان جابوا قال لك كلا اجيب صفوف نسبة برايك شباب براو الرجال براو تلقاني جاي تمشي عسى اصحج ام حطي واحد في راسه من كم تاكل في راسه. يا اخي قال لك ربع عدد وتبكي ربع عدد. شفت الخليج كلها مسألة الرزق دي معناها تغرس بك عقيدة التوحيد التي يعباها كثير من الناس كما نص في الآية: والله فضل بعضكم على بعض، بعضكم على بعض الرزق، فما الذين فضلوا برازين رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. حتى تلك دخلة اليوم 100 جنيه، طالما بدخل 100 جنيه معناها ظهر كم؟ 3 جنيه. شقيقك وذمك وهو شقيقك، خليه عن الذنوب كما رضي الله. شقيقك حر، مركز من بطن واحدة دخل في اليوم 10 جنيه، انت دخلت في اليوم 100 جنيه، بتجيب عشانك وتجيب العجلة بتاعتك على 100 حتى 100 وعجلة تسيب على 200. إذا بيضى ذلك لأن تعرف عقيدة التوحيد، عقيدة التوحيد كان ماذا يستجرى؟ ما عايز تدرس أمام الاستمرار. شفت في الخلق الخلق رب العزة والجلال ده. يا أخي إذا كان أنا داخل 50 في اليوم وأقول شقيقي دخل عجلة، ما بجيب أقول لها هذا اليوم 60 على 30، هل 30 على 20 30 30 وأنا بجيب الثلاثة؟ يا أخي ما برضاها شقيقي. يا أخي إذا كان شديد مضطر يقابل في حقك، كيف إذا كان قدامك عبد، عبد مرهق مملوك؟ ده معناه ذلك في نظر أنت عندك الفرح ده، أنت عبد مملوك، لكن مملوك مملوك للحق جل وعلا. طالما اعترفت بذلك يا واحد خليك مع هذا التوحيد، تلزم بعدها عقيدة التوحيد. فما الذين فضلوا برادين رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم به سواء أفبنعمة الله يجحدون. النعمة هي بطل بها الجنون، نعمة التوحيد الذي من أجلها خلق الله هذا الكون وخلق الإنسان وخلق الجن. أنت مخلوق من أجل غاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دي أكبر نعمة على العباد. ذلك يلتزم التوحيد يا ما تدخل جنة عبد السماوات والأرض بعد نعمة الفتى. ده معناه التأمل في تفضيل الأرزاق بيغرس في البشرية الوحدانية لله جل وعلا. فإنك لا يتلاقى بالعلم من صورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. بعد واحدة الله بعد تطير غير الله جل وعلا، لكن ربنا قال لك هديك معي وإن يسلكهم الذباب شيئا لا يستنقذهم. شوف الذباب ده الناس اللي بيجعلهم أنداب مع الله جل وعلا، الذباب كان دارت منهم حاجة مخرج وذباب لا يستجيب ما تستجيب. السلف أي الأخذ من هو تفتح الطبق بالقوة الطبان الثالث أفعل نفسك الرزق بلوك الرزق الله إن يسلفهم الزباب شيئا لا يستنقذوه. إن شاء الله ربهم أولياء صالحين صالحين جن بيقوا كبسة واحدة معهم الملائكة الجن أخذتهم طبان الله ربنا يليك وقت أنت إذا مش مسجد كبير أكبر تعال يوم الجمعة مش من صف الناس وتلك مع ذلك وراح بتاعك رحيم جاء طبالة مع ذلك أكل طبالة يا لا أجالة الطبالة ده أجرج عشرين 6 مليون تلك المسجد زي الطاقة شكرا قد الطاقة واحد يدفعه بالآيات واحد يدفعه بالطبع حتى كان مسافوها كتنوها باقل وحتى بعد ذلك أجلك لكم من يرجع عشان تعرف معناه رب العزة والجلالة الترتيب في الأرزاق ده حتى الأمعاء في الدواء تختلف. وده أثبت العلم مثله الضربانة كجارتية حاجة دخلت بسرعة جدا قوالي بعد شنو تمتصها وتتحول قوالي للجزاء أجلك لكم لما ندخل الضفر ما بيكون ذلك شالت قرعة ولحظة ده قرعة أكلت من القرعة بطن ما دخلت في بطنه يروح طوال خلاص عشان تعرف بعد ذلك لا يستنقذوه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، أي ما عظم الحق جل وعلا حق تعظيم. إن الله لقوي عزيز، ده معناه أنت الإنسان عندك حق. شوف التنظيم، مصلي مسرور، عرفت كلام الله جل وعلا، أطبانا حقيقة قدرة، وبعثت ما عندها عقل، بعثت في من الإنسان اللي عنده عقل، واللي عنده عقل المفضل بالعقل ما يقدر يشيل رجع الأجل الثالث الذباب الحقير ما عنده عقل، ده ما يسمح للبلاد، ده معناه على أنه التأمل في التفضيل الحادث بين الناس عنده فوائد. بعد ذكر علينا ده دكتور، ده خدودي، ده خبير، بعد ذكر الحكاية ربنا جعلها ساكت، وإنما ربنا يريد منها أشياء، هنالك خير كثير إذا تأمل الإنسان التفضيل على ظهر الأرض من الخير اللي بيعود عليه قصد وحدانية لله جل وعلا. طيب الفائدة الثانية التدخين، التدخين أي واحد ربنا يدخله لله لم يمدد الحياة. تلقى واحد بعد ذلك دكتور كبير بروف، اليوم ما كنت من حلبة تلقى يكره حياته كله، اجي براه جاري لبن بتاع الموية، لازم تجد بتاع الموية بعد ذلك يا اخي جيت على جيب بتاع الموية يا اخي جيب ده كله طيب، انا قريبة يا اخي خربة جيب اللي يجيبه شو ده، ده معناه التوطيل اللي بتشوفه ده عشان ربنا يسخر به البشريه لبعضها البعض، كما رب قوله تعالى في سوره الزخرف ايه 31-32. انت عارف مشركي مكه، لان ربنا اختار النبي صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم الانبياء والمرسلين يا رب العالمين، ربنا ما يختار الا النبي ودعيت الشيطان يا اخي، ده ربنا عظم من سنه الهدى ابو طالب عندي وقد ما جاب ابن مسعود القاعد في الطائف ده، أقل ما جاب الوليد القاعد في مكة، تعرف الوليد لازم يطلب بيت بيته قبطان كبير والحرب، بعد ذاك كان مستكبر يعاني شو تجاري وجاي، بعد ذاك البشرية الوليد ماشي الشارع لا تزح، وكذلك ابن مسعود لازم كان في الطائف دير عند العرب أعظم شخصيتين كانوا أحياء في جزيرة العرب، ابن مسعود في الطائف والمغيرة الوليد بن المغيرة في مكة، ده كيف ربنا أصلا تدخل في أمر الله جل وعلا، يا أخي ربنا توفيق حقه، ربنا اختار محمد بن عبد الله مش من ذلك، وقالوا أي المشركين لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يخدمون رحمة ربي، نحن قسمنا بينهم عزتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، الحكاية تدخل تدخل أنت تراجعت الأستاذ معانا الأستاذ الذهبي صلي معانا اليوم، تعالوا الذهبي ده كان رياضي وبعد ذا مدير الشرطة، بعد ذا محامي، بعد ذاك جراز البلد، بعد ذلك يا اخوان تعالي المراجع جداه الدولي كده يذكر تدخين، نحن بتاع الواحد كذلك شري له أبا ذلك شري له أبا ذاك تمشي له وقوة بعدها تفت في جوال في مكتب الزاكو نعم انت وزد هو ده بعد ذاك معلومة في دين يجيب قوة، ده معلومة التحرك اللي بتشوفه في البشرية ده، لو ما رب لجعل التفضيل ده الناس تتزخر ببعضها البعض، إذا من فوائد التفضيل التدخين، تدخين البشرية ببعضها البعض، وأيضا تذكر الآخر، دار بالله شوف بداية رحمة الله، أنت إزاي؟ بداية عايزة تنادي التدخين، عربيها في الموديل، وعايزة عايزة ما عايزة، ده ما على تتذكر ليه؟ لأن الآية 21 من سورة الإسراء انظر انت على التفضيل وجوبا عليه، جناب التوحيد يحتاج الى تثبيت، بعد ما تتعلم عقيده التوحيد بعد تفهم الكتاب ده كما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام، التفضيل لو ما ذكرك الاخر لو ما غرس في عقيده التوحيد معانا انت تمشي فين هذا بدل اللي عم ينظر للتصوير حفظ الحدث واحد بعد ذلك يحسد اخوه ليه بالله يكون ده في مكاننا بالله يعلم ذاك انا هو كلمه سوى يا اخي الدنيا يا اخي مركز الحبيب يا ده كله كلام يحيد بك عن الصراط المستقيم حتى التصديق ده كده كلام آية نص صريح 21 الإبراء انظر أمر الوجود كيف فصلنا بعضهم على بعض طيب نظر عرفنا التفصيل ده وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا أنت قال لها بنفس الآخر اللي تقصد لها بمقام واحد يا شلم من تحتاج عزا واحد فارجة واحد تبقي حسنة واحدة ولا حسنتين لا من تحتاج بعد ذلك التفصيل بتاعه ده معناه لو في نظر لك مثلي انت حيجبني ما تدخل الغبر احسن تكثير من الحسنات والله واحد لو فاتك في حسنه شوف الخطر واحد من اغرانك العظمته في الدنيا دي فاتك في حسنه واحده ربنا يفضل عليك وللاخره الماشي عليها دي اكبر درجات واكبر تفضيلا اذا التفضيل ده فيه فوائد كما أصلها القرآن يغرس الوحدانية القلوب لله جل وعلا تذكير البشرية لبعضهم البعض يذكرنا بالآخر ما شيئها به طالما في تفضيل في الدنيا الثانية يا تفضيل الآخرة سيبجيب تغاني مع تفضيل الدنيا بعد معرفنا فوائد التفضيل انت بعد ذلك لأن يتحمس التفضيل ده من تحي انظر كيف فصلنا بعضهم على بعض ربنا بيديك ثلاثة تنزيلات بلا من تنظر بعد ذلك في آية التفضيل بإذا حدث فيها الخلل ما درست بعد ذلك آية التفضيل على العلم لتكليش به أعمل حساب أول توجيه في من تأمل في تفضيل الله جل وعلا في خلقه إذا بعد ذلك عالمت في التفضيل ده ما تنظر لمن هم أعلى منك في النعم وكذلك شكر النعم العزة وإن قلت وكذلك ما تتمنى نعم الخير شفت الثلاثة دي أنا أمسك لك واحدة واحدة بلا ذلك نمرة واحد عدم تمني نعمة الخير ده كان أتربنا في الدنيا دي رزق وبقالة يوميا الدخل بتاعه 600 جنيه انا بجاي امامتي الدخل بتاعي تقريبا في اليوم 5 جنيه اوعد اتمنى نروح عدم تمني نعمة الخير شوف تفاصيل الحادثة كما نصر مثلا الآية 32 من سورة النساء ده إعلاج البشرية لا تتحمل التفضيل ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم ما فضل الله به بعضكم يا اخي ده نص صريح واحد تجيب عربات انت ما انت بيها مثلا او عزيزك البعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض انت عارف الحكمه من ذلك شنو؟ ان عايز تعرف الحكمه من ذلك آية 213 من سورة البقرة وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون عسى ربنا بعد أن أنت ما عندك المال اتمنيت نعمة الغيب ربنا قال لك عسى أعطيك المال لا يملكك من الصراط المستقيم وتمشي من جهنم تبتهم ربنا قال لك تشوف جهلا في ناس يصلح معاهم المال ربنا يديهم المال ليستقيموا في عدد من البشرية المال ما ينفع معه ربنا بعد ذلك نصد فلتت مدينة عطى ربنا بعد ذلك يجيب فيها الماء في كل أول آخر أجل ذلك ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض إن قال لك الحكمة شو الحكمة عطى تتمنش وإنت تشوفه غير لكن يكون العود عليك بالشوف وعطى أن تحبوا شيء من داخل تتمنوا وهو شر ربنا يختم الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أبو ذر الغفاري لما كان بالغرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، شو ده أبو ذر الغفاري؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يعيش، أمشي أنت بحرين حاكي، أمشي أنت يا أبو هريرة اللي انفتح، قال يا رسول الله اديني مرة، قال لي يا أبا ذر إنك ضعيف، أسمع مني نصيحة وأنا أخذ في أمر دائما نلتقي يوم القيامة في الجنة، أصبر ما تتأمر من تحريف الدنيا. ده معنى شوف أبو ذر الغفاري، تعرف أبو ذر الغفاري أي مسلم يعرف جنته، حتى قال قولته المشهورة: ما ترك لي قول الحق أحد، خيرة الصغار يهزم الناس يكرهوني ويقولوني بس حتى بقول الحق، ما قاعد ما قاعد استغيث بس قول الحق ما ترك لي صديقا. تعرف ابو ذر الغفاري لما تم الاجل بلاه كان في جده، تم الاجل بتاعه. لكن هنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم مع ذاك الاماره ما تصلح لشنو؟ لابو ذر الغفاري رفض فيها اليوم. وعندك الحديث بتاع ابن مسعود المتفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد الا باثنتين. معناه ممكن تتمنى نعمه تكون زيه، ده معناه ان ده تعطيل خلاف في الشرع. ده هل كان ذاك عنده عربيه؟ يا ربي اديني عربيه زي عربيه، لكن الدخيله في صاحبه يا ربي صاحب المال الكثير ده بس اديني زيه، لكن توفرني ادخله في صاحبه. يعني في عمل عندهم دي كان مال ولا عربية كانت يفينيها ما تخلى في طاعتك ما بدون قصر. ده بعد ذاك التوفيق مع هذا الحديث. إذن أول توجيه ما تتمنى نعمة الله، ثانيا ما تنظر لمن هم أعلى منك في نعم بالله. إذاك راجب عربيتين آخر موديل عنده بيت عمارة بيت، أنا كنت بعد صور أنا ما عندي حاجة، بس جاء في الشارع عرفته فوق سلام عليك عليك السلام ما في الله. اسمع اخوانا الذي جاء من الزوجه كان لغايه السنه تزعيم اي حاجه غيب ونميمة شرور، بعد تتحصل فيك يا ما انت الحسنات تجمع فيها رجال وتبذل وتشتت فيها رجال الحلف الاخير. اي لذلك ربنا ذاك التوجيه ده عدم النظر والتامل في من هم اعلى منك. آية 130 131 من سورة طه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منكم زهرة الحياة الدنيا لنفسهم. شفت الناس اللي عندهم نعم كثيرة على الدنيا دي، أنت لازم تقف وما نطق يا ما يسأل عن كل قرش دخل يا ما يسأل عن كل قرش وتهويه، زي ما أنت مرتبك الفقر ربنا يخلي بينك التلاته من ذات من طريق وارزق ربك الشيء البسيط اللي عندك خير وابغى اللي خلوك. بعض اهل العلم قالوا القناعه يعني المكتوب ان التوجيه الثاني بالمعنى اللي قلته ده افهم بانه قناعه بس خليك خلوك خليك خلوك ما كنت خلوك مع ذلك التكتف عن الصراط المستقيم. وعندك الايه 88 من سوره الحج: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. عسى ناس القاهي تقام مليارات السكن العقبه الميوحه تقطع فيما لا يؤمن الله جل وعلا، ما عندك يوم شهاده. هل تقوم منهم؟ الله جل وعلا ما عندك يوم شهاده. فإذا انزع الناس الغيبه الساعات الطوال، ذاك عمل ذاك سوى ذاك المال سوى كذا جاب كذا جاب الفنانك ما عندي مشكلة ولا تحزن. معناه فجأة حبها ما بتسلم، فجأة تلقى روحك بتقييم وبتعلمون حولت للشروط بعد ما تعلم الاثنين ولا تحزن عليهم. ما تقول بداية ما تشوف زي عقل بداية حال يا اخوان يا اخي نازل والله يتحضر عملنا غلط يا مدعو غلط ايه؟ انت ما عندك تصفيق بطل ما نصبر ايه؟ ما تحزن. وهناك شيء بسيط عندك تخيل الوحدة. التوجيه الثالث والأخير: شكر النعم وإن قلت. شفت النعم اللي عندك؟ دون إجابة دخلت مليون ثلاثة مليون. الصحة والعافية عندك أشكر الله على نعمة الصحة والعافية. واحد بعد ذلك يكون مريض يتجي المسجد حافظ على صلواته حافظ على النعمة أشكر الله عليها. إن شكر النعم يمكن آية عندك 243 من سورة البقرة إن الله لذو فضل على الناس. واحد تلقى الناس سري لكن مرضى ده بيجال جريد قمة القوة والصحة والعافية أو عدم التداوي فيها. إن تاوكت هناك ترجيها الثالثة مع حياتك معنا ما تشكر لو شكرت الله جل وعلا معنا ترجيهات الثلاثة بتكون سليمة. أي ذلك ربما نال الذهب المال جامده والعافية. إنت ربنا ذاك الصحة والعافية شنو؟ ما ذاك المال معناه أي إنسان حاليا حي في الدنيا كذا بعد ذلك تأمل في نفسك وتأمل في نعم عندك بعد ربنا فضلك بشيء كثير تبايع كثرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون بعد ذلك ما يشكرون. وأثر أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنظروا لمن هم أعلى منكم أي في نعم وانظروا أسفل منكم ذلك أجدر ألا تذكروا نعمة الله عليكم. لو مشى واحد في محلس الناس عندهم النعم الكثيرة شفت النعم القليلة عندك بجسم حجزة ما حتوفق على شكلها حتنزليها بلا عايزك ما يأكل يومين يتخيل تدخل البقالة يأكل الدجاج يومين يأكل الأسماك ما يأكل يا خبر نظر يأكل إحنا يومين عدد العدد ما نعمة العدد الرسول صلى الله عليه وسلم 60 يوم يا أخي ما أشرف الرسل قدرك يمر الهلال والهلالات ولا توغل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إنت كوني يومين تأكل عدد بما نعمة جميلة يا أخي في هذا العدد بلدي ده معناه الزلمة من يتطاول في النعم عند الآخرين ينزل النعم عنده. وهناك الآية السبعة من سورة إبراهيم استأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شفت التوجيه الثاني تغرب عن حياة الإنسان يا من تبدا عيشة النكد الهموم الفتن المصائب الأمراض الأحقاد الأحساس الشرور دي تلقى بعدات حياتك بس لو غاب التوحيد الثاني ما جيت شكرت الله على النعم البسيطة عندك ربنا جايبك تكفيك لك النعم يا من تعيش حياة رفاهية إلى أن تمنى الله جل وعلا. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن.